وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

ومما

قل يا

والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله Mirror.